بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى درس العقيدة من كتاب معارج القبول للشيخ حافظ أحمد الحكمي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى الحديث عن الإيمان بالميزان. قال في الأبيات في متن سلم الوصول، قال: فصل فيما جاء في الميزان، والوزن بالقسط فلا ظلم، والوزن بالقسط فلا ظلم ولا يؤخذ عبد بسوى ما عمل. فبين ناج راجح ميزانه، ومقرف أو بقاه عدوانه. أو ميزانه ومقرف أو بقاه عدوانه. قال: والوزن لأعمال العباد بالقسط أي بالعدل، فلا ظلم على أحد يومئذ، لأن الحاكم فيه هو العدل الحكيم سبحانه وتعالى، الذي حرم الظلم على نفسه وجعله على عباده محرما، فلا يهضم أحد من حسناته، يعني لا أحد ينقص من حسنات الشيء، يعني تكون هناك حسنة عملتها وتجدها غير موجودة في الميزان إذا كانت قد استوفت شروط قبولها. ولا يؤخذ عبد بسوى ما عمل. قال الله تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. يعني لا، كما قال في الآية الأخرى: فلا يخاف ظلما ولا هضما. يعني لا يخاف ظلما، يعني لا يوضع عليه سيئات لم يعملها، ولا يخاف هضما، يعني لا يخاف أن يفقد حسنات قد عملها. لكن كل مسألة بشروطها وضوابطها، يعني لا يضاف إليه أوزار لم يعملها إلا إذا كان قد تسبب فيها. ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. وقال تعالى: ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها، ووزر من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. فإذا لا يزاد في سيئاته إلا ما كان يعني متخلعا عن سيئاته، أو كان هو تسبب فيه، أو دعا إليه، أو غير ذلك مما في معناه. ولا ينقص من حسناته شيء إلا ما كان يعني من حسناته حابطا، يعني لم يستوفي شرط قبوله. قال الله تعالى: فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. وقال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وذكر آيات في هذا المعنى من كتاب الله تعالى. قال: فبين ناج راجح ميزانه، بقوله تعالى: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وذكر آيات في هذا المعنى، منها قوله تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي. ثم أورد أحاديث في هذا المعنى، منها ما رواه الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة، فقال: أنا فاعل، يعني إن شاء الله. قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأين أطلبك؟ قال: اطلبني أول ما تطلبني على الصراط. قال: قلت فإن لم ألقك على الصراط؟ قال: فاطلبني عند الميزان. قال: فقلت فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال: فاطلبني عند الحوض، فإني لا أخطئ هذه الثلاث المواطن. والحديث رواه الترمذي في سنن، وقال هذا حديث حسن غريب. نعم، هنا يعني التركيب المشهور انها يعني بالعكس، يعني انه رتبه يعني كانه من اخر شيء اللي هو الصراط، وقبله النزاع وقبله الحرب. وفي سنن ابي داود قال وعند الميزان حتى يثقل او يخف. قال والقول في الموزون على ثلاثه اوجه، يعني ما الذي يوزن ويوضع في الموازين يوم القيامه؟ قال على ثلاثه اوجه. الوجه الاول انه الاعمال نفسها، وارجح الاقوال يعني انه لا مانع من الاخذ بهذه الاقوال الثلاثه كلها، وأن كل ذلك يوزن. يعني قيل تزن الأعمال، قيل تزن الصحف، قيل يوزن العام، وقيل كل هذه الثلاثة توزن. فقال لورود أحاديث تدل على وزن كل واحد من هذه الأمور الثلاثة. الأول أنه الأعمال نفسها هي التي توزن، وأن أفعال العباد تجسم فتوضع في الميزان. أفعال العباد تتحول إلى يعني جسم مادي له ثقل يوزن. نعم محسوس، احسن. يعني الله سبحانه وتعالى بقدرته يقلب المعنويه محسوسا والمحسوسه معنويه، فهو على كل شيء قدير يعني سبحانه. فالعمل يتحول الى شيء مادي محسوس، تجسم فتوضع في الميزان. ويدل لذلك حديث ابي هريره رضي الله عنه في الصحيح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فهي الآن كلمة ليس لها ثقل يعني مادي في أعراف الناس في الدنيا، لكن في قدرة الله تعالى تتحول هذه الكلمات التي يتكلم بها أو ثوابها إلى ثقل موزون مجسم أو له في صورة مادية، بحيث يوضع في الميزان فيوزن. ومثله أيضا حديث أثقل شيء في الميزان حسن الخلق. حسن الخلق أيضا شيء معنوي فيتحول إلى شيء يعني حسي ويوزن. وفي الصحيح عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غنامتان أو غيابتان في بعضها أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. والغمامتان والغيايتان يعني كل ما أظل الإنسان وكان فوقه وفقا من طير يعني السربان من الطيور أو من الصواف تحاجان عن أصحابهما. يعني سورة البقرة وآل عمران تأتيان كأنهما يعني ظلتين فوق الإنسان، كأنها طيور تظله أو غمامة تظله. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. قال معاوية بلغني أن البطلة السحرة، ومعاوية المسلم. قال وعن نواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران، وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد. قال كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق، أو كأنهما فرقان من طير الصواف تحاجان عن صاحبهما. قال الترمذي رحمه الله معنى هذا الحديث عند أهل العلم أنه يجيء ثواب قراءته. كذا فسر بعض أهل العلم هذا الحديث وما يشبه هذا من الأحاديث أنه يجيء ثواب قراءة القرآن. وأنا نقل الترمذي تفسيره عن أهل العلم أنهم قالوا يعني كيف تجيء البقرة وآل عمران وهما صورتان من القرآن، والقرآن كلام الله تعالى. فقال المقصود هنا يعني تلاوة العبد لسورة البقرة وتلاوة العبد لسورة آل عمران فله ثواب عليهما، فثواب تلاوته للبقرة والثواب تلاوته لآل عمران يأتي في صورة ظلتين تحجان عن صاحبهما يوم القيامة. الله فضل الله واسع. كثير من مشايخنا لا يشوفون التدقيق في الأسئلة عن الثواب أو كذا. كنت أنت يعني كان شيخنا شرق الرزاق عفيفي رحمه الله كان دائما يوصل لهذا السؤال، كنا نقولها يعني ما هو شغلك يعني إذا في وسع والثواب على الله يعني. بعض الناس يدقق يعني في السؤال، طب الثواب كذا والثواب كذا، طب لو عملت كذا، وانت بس اعمل وتوكل على الله، الثواب ان شاء الله يضيع عملك يعني. الله تعالى اترك على فعل الله يعني، الله تعالى يعطيك من عند من شاء. نعم. نعم. هل نعرف ماذا يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ركعتي ثلاثة من الظهر؟ أخونا يسأل يعني عن المواطن الثلاثة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام لأنس أن يلقاه عندها، يعني في ورد في بعضها بعض التفاصيل في بعض الأحاديث، يعني مثل الحوض، يعني ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام يكون من برد وعند حوضه، كذلك قال للأنصار قال ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، وقال عليه الصلاة والسلام من بري عند حوضي فيكون من بره عليه الصلاة والسلام عند حوضه، ويدعو إليه من عرف من أمته ليشربوا منه من حوضه عليه الصلاة والسلام إلى آخره. وفي الصراط يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعني يقدم أمته ويمر على الصراط ويكون أول من يستفتح يفتح له باب الجنة عليه الصلاة والسلام إلى آخره. الله تعالى أعلم. قال نقل المؤلف هنا كلام الإمام الترمذي رحمه الله أنه يجيء ثواب العمل، ثم قال قلت ولا مانع من كون الآتي هو العمل نفسه كما هو ظاهر الحديث، فأما أن يقال إن الآتي هو كلام الله نفسه فحاشا وكلا ومعاذ الله، لأن كلامه تعالى صفته ليس بمخلوق، والذي يوضع في الميزان هو فعل العبد وعمله، والله خلقكم وما تعمل. يعني تجيء البقرة وآل عمران، فهنا يقول المؤلف يعني ليس المقصود أن كلام الله تعالى يجيء ويوزن ويقدم الإنسان يوم القيامة، كلام الله صفته سبحانه وتعالى، ولكن الذي يجيء إما العمل يعني تلاوة العبد لسورة البقرة وآل عمران، فالتلاوة التي هي فعل العبد تأتي، أو ثواب تلاوته هو الذي يعني يأتي ويوزن. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال ذكر يعني رواية في هذا المعنى ممكن نذكرها، قال عن أبيه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة. قال ثم سكت ساعة ثم قال تعلموا سورة البقرة وآل عمران أو آل عمران فإنهما الزهراوان يظلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيابتان أو فرقان من طير صواف، وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب فيقول له هل تعرفني فيقول ما أعرفك، فيقول أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في الهواجر في شدة الحر وأسهرت مقلتك، وإن لكل تاجر من وراء تجارتك، وإني لك كيف النسخة الأخرى وإني لك تاجر من وراء تجارتك. في بعض النسخ وإني أو وإني أو وإنا ثم رجع للجميع الصلاة. نعم وإن لك نعم أخونا عندك شيء مخالف لهذا؟ وإنك اليوم نعم هذا اللي بعده في قبلها يعني. وإنك اليوم من وراء كل تجارة فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج من الوقار ويكسى والده حلتان لا يقوم لهما أهل الدنيا فيقولان بما كسينا هذا فيقال بأخذ ولدكما القرآن ثم يقال اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا. قال وإسناده حسن والهث والقراءة السريعة السريعة بعضهم قال هي مرتبة أسرع من الحبل يعني بعضهم قال هو الحبل وبعضهم قال هو أسرع من الحبل هثا كان أو ترتيلا. نعم الذي يحفظ القرآن لكن يعني عن ظهر قلب لكن يفعل أن يراجع أحيانا فهل يوفقه الله سبحانه وتعالى ويديمه ذلك القرآن؟ الله تعالى أعلم. أخونا كل الذي يحفظ القرآن لكنه ينسى بعضه ويحتاج إلى مراجعة هل يعني يذكره الله في ذلك اليوم أو حسب يعني لابد أن يكون حافظا متقنا أو يعني إن شاء الله نرجو فضل الله يعني إن شاء الله. فهنا موضع الشاهد من الحديث هنا مقال يعني إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قطره كالرجل الشاحب. هنا القرآن يلقى صاحبه كالرجل الشاحب. فالقرآن هنا نفس يعني التأويل نقول يعني هو هذا التأويل الصحيح يعني فنقول إما تلاوة العبد للقرآن وإما ثواب تلاوة العبد للقرآن تلقاه في صورة الرجل الشاحب وتكلمه بهذا التكليف. قال والقول بأن الأعمال هي ذاتها التي توزن ذكره البغوي عن ابن عباس رضي الله عنهما. هذا القول الأول أن الذي يوزن هو الأعمال وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنه. إذن الأعمال تتحول إلى إيه؟ يعني إلى صور يعني محسوسة لها ثقل ووزن أجسام محسوسة لها ثقل ووزن توضع في الميزان وتوزن. قال والقول الثاني أن صحائف الأعمال هي التي توزن ويدل ذلك أو يدل على ذلك ما روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له 99 سجلا كل سجل مد البصر ثم يقول أتنكر من هذا شيئا أظلمك كتبت الحافظون قال لا يا ربي قال فلك عذر أو حسنة قال فغلط الرجل يقول لا يا رب فيقول بلى إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم عليك اليوم فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فيقول أحضروه. في بعض الفاظ الحديث تخرج له بطاقة قدر الكف مكتوب فيها لا إله إلا الله يعني بطاقة صغيرة قدر الكف وأما هذه الحسنة الواحدة وأما السيئات 99 سجلا مد البصر يعني كل سجل منها يعني عندما يفتح وينشر إلى نهاية ما يرى ببصره يعني بصره لا يكاد يرى آخر السجل. الله تعالى فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فيقول أحضروه الله تعالى يقول أحضروه فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ يقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ يعني لأن الميزان وضع والميزان كما سيأتي يعني عند أهل السنة أنه ميزان حقيقي له لسان وكفتان كطريقة الموازين، كطريقة الموازين القديمة يكون له لسان وله كفتان، اللسان والعصا التي في الوسط وكفتان وتوزن الأعمال. فهذا الرجل ينشر له 99 سجلا من السيئات مد البصر، وتخرج له بطاقة قدر الكف مكتوب فيها لا إله إلا الله. قال ثم يعني قال فيقول أحضروه، فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول إنك لا تظلم. قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. قال فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. قال ولا يثقل شيء مع بسم الله الرحمن الرحيم. ورواه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن غريب. وفي بعض الفضيل ولا يثقل مع اسم الله شيء، لأن كلمة لا إله إلا الله فيها اسم الله يعني. فلا يثقل مع اسم الله شيء. فهذا القول الثاني أن الموزون هو الصحف التي كتبت فيها الأعمال. القول الرابع الثالث هو ذكر أربعة أقوال هنا. قال القول الثالث، قال والثالث أن الموزون ثواب العمل، وهو اقتراض ما نقله الترمذي في معنى حديث النواس. نكثر أهل العلم يعطونها ثلاثة أقوال فقط وليست أربعة. فالقول الأول هو أن الذي يوزن هو العمل، فنقول يعني إما أن العمل يجسد في صورة محسوسة أو ثواب العمل يجسد فيه. فإذا العمل أو ثوابه يعني هذا يمكن عده قولا واحدا، يعني لا مشاحة في الاصطلاح، يعني ممكن طريقة التقسيم يمكن أن نقول العمل أو ثوابه فهذا يعتبر قولا واحدا. والثاني أن الذي يوزن هو الصحف التي كتبت فيها الأعمال. ويكون القول الثالث على هذا أن الموزون هو العامل نفسه. أما إذا عددناها أربعة يمكن عد العمل وثواب العمل والصحف التي كتبت فيها الأعمال والعامل، فتكون أربعة أقوال. الرابع أن الموزون هو العامل نفسه، ويدل لذلك ما روى أحمد عن علي رضي الله عنه أن ابن مسعود رضي الله عنه صعد شجرة يجتني الكباث. كيف مضبوط عندكم ولا؟ هو ثمر الأراك، شجرة الأراك هي شجرة السواك، الشجر الذي يؤخذ السواك من جذورها التي تكون في الأرض فثمرتها. فصعد ابن مسعود رضي الله عنه الشجرة ليجتني ثمارها، فجعل الناس يعجبون من دقة ساقيه، يعني من نحافة ساقيه. كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان نحيف الساقين يعني، لكن دائما الإزار يعني يغطي ساقيه، لكن لما صعد الشجرة فانكشفت ساقه، فجعل الناس يعجبون من دقة ساقيه. حتى ورد أن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يسبل إزاره في يعني كان يرى إسبال الإزار، وقيل له في ذلك قال إن في ساقي حموشة، حموشة يعني نحافة أنه يحب أن يسترها بالإزار رضي الله عنه وارضاه. قال فجعل الناس يعجبون من دقة ساقي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده هما في الميزان أثقل من أحد. قال والذي نفسي بيده هما في الميزان أثقل من أحد. فهذه الساق النحيفة يعني التي تعجبون منها تزن عند الله تعالى أثقل من جبل أحد. قال وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. إذا وزن العامل ليس بكونه سمينا أو نحيفا في الدنيا، هذا لا قيمة له يعني في الوزن في الأكرة، وإنما يوضع على الميزان فيثقل الإنسان أو يخف حسب يعني عمله الصالح، إن كان عمله صالحا ثقل في الميزان حتى لو كان أنحف الناس، ولو كان عمله سيئا خف وزنه حتى إنه لا يزن جناح بعوضة حتى لو كان أسمن الناس وأثقلهم وزنا في الدنيا. هنا يلاحظ يعني كما أفاد بعض أهل العلم أنه في وزن العامل، في وزن العامل فكأن العامل يوضع في كفة والكفة الأخرى توضع فيها مساقين، يعني إما جبل أحد وإما جناح بعوضة وإما يعني موازين معينة بمقادير مختلفة فتوضع في الكفة الأخرى، فهو يوضع في كفة والكفة الأخرى يوضع فيها مساقين المثقال الذي يساويه، فبعضهم يعني يكون جناح البعوضة أثقل منه وبعضهم يكون هو أثقل من جبل أحد، يعني يوضع جبل أحد في كفة وهو في كفة ويكون ساق بن مسعود رضي الله عنه أثقل من جبل أحد يعني الزوجة. وأما في وزن صحف الحسنات والسيئات يعني كما يستفاد من الحديث أن صحف الحسنات في كفة وصحف السيئات في كفة، حديث صاحب البطاقة يعني وضع في إحدى الكفتين وضع فيها 99 سجلا من السيئات ما تنقص، والكفة الثانية وضع فيها البطاقة اللي هي قدر الكف مكتوب فيها لا إله إلا الله، فيكون هذا الوزن. بقي وزن الأعمال، وزن الأعمال فهنا إما أن يقال يعني أن الأعمال أو ثوابها يعني تجسد في صور يعني محسوسة وتوضع في الميزان، فإما أن يقال يعني في كفة توضع حسناته والكفة الأخرى توضع سيئاته، من الأعمال السيئة كذلك تجسد وتوزن، أو أن الأعمال الحسنة يعني توضع في كفة ويوضع في الكفة الأخرى مساقيل بحيث أن هذا يكون أثقل مثلا من جبل أحد وهذا أثقل من كذا، الله تعالى أعلم. فممكن أن يقال يعني وزن الأعمال أو ثواب الأعمال أن الأعمال الصالحة توضع في كفة والأعمال السيئة توضع في كفة، تجسد أيضا يعني إما العمل أو وزر العمل ويوزن مع العمل الصالح. فمن أهل العلم من أخذ يعني بجانب من هذه النصوص فقال الوزن يعني اختار طريقة من هذه الطرق الثلاث وأخذ بها، والصواب يعني أنها مراحل في الوزن، أن الوزن يشمل يعني هذه الأمور كلها، يوزن العامل وتوزن الأعمال وتوزن الصحف، ثم يعني يكون هناك نتيجة من خلاصة بذلك يحدد بها مصير العام. وقال ولابن أبي حاتم عنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل الأفول الشروب العظيم فيوزن بحبة فلا يزينها لا حول ولا قوة. طبعا المقصود هنا من أهل النار يعني والعياذ بالله من عمل سيئا، أما المؤمن فإنه يثقل وزنه بعمله الصالح. قال وقرأ فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. الرجل هنا يعني ينطبق على الرجل ينطبق على النساء يعني النساء الشقائق كلها. وأورد حديثا آخر أقبل رجل من قريش يخطر في حلة له يعني يختال أو يتضخطر يعني معجبا بنفسه، فلما قام على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بريدة هذا ممن لا يقيم الله له يوم القيامة وزنا. طيب هنا المؤلف رحمه الله يقول قلت والذي أستظهر من النصوص والله أعلم أن العامل وعمله وصحيفة عمله كل ذلك يوزن، لأن الأحاديث التي في بيان القرآن قد وردت بكل من ذلك ولا منافاة بينها. الحديث تبين القرآن، القرآن الكريم ذكر الله تعالى فيه الميزان مجملا، قال نضع الموازين القسط يوم القيامة، قال فأما من ثقلت موازينه، فآيات الميزان مجملة في القرآن الكريم، والأحاديث بيّنت هذا الإجمال. الإجمال هو يعني ما يحتاج إلى بيان، ففيه يعني غموض يحتاج إلى بيان، فالأحاديث بيّنت المراد بالآيات من وزن، فذكرت وزن العامل والعمل والصحيفة، فقد كل ذلك يوزن، لأن الأحاديث التي في بيان القرآن قد وردت بكل من ذلك ولا منافاة بينها. الأحسن أن نرد بعضها ونأخذ ببعضها، نأخذ بكل ما ورد. ويدل لذلك ما رواه أحمد رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو في قصة صاحب البطاقة بلفظ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضع الموازين يوم القيامة، فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة ويوضع ما أحصي عليه فيمايل به الميزان، قال: فيبعث به إلى النار، قال: فإذا أدبر إذا صائح من عند الرحمن عز وجل يقول: لا تعجل، فإنه قد بقي له، فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله، فتوضع مع الرجل في كفة حتى يميل به الميزان. هذا لفظ موجود في مسند أحمد. قال: فهذا الحديث يدل على أن العبد يوضع هو وحسناته وصحيفتها في كفة، وسيئاته مع صحيفتها في الكفة الأخرى، وهذا غاية الجمع بينما تفرق ذكره في سائر أحاديث الوزن، ولله الحمد والمنة. فهذه طريقة في الجمع يعني أخذ بها المؤلف، أن العامل والعمل وعمله الصالح وصحيفة حسناته في كفة، والآخر فيه اللي يعني فيه قال: وسيئاته مع صحيفتها في الكفة الأخرى. الكفة الأخرى فيها السيئات يعني تجسد وتوضع في الكفة الأخرى مع صحيفة السيئة. لكن يعني قد يشكل على هذا يعني أنه في بعضها أنه توضع يعني حبة في الكفة الأخرى، حبة أو جناح بعوضة أو كذا، فيعني الكفة كأن الكفة الأخرى ليس بالضرورة فقط أنها السيئات، يعني كأن هناك مثاقيل أيضا، إما حبة أو جناح بعوضة أو جبل أحد أو غير ذلك، فالله تعالى أعلم بحقيقة ذلك يعني. فهي مراحل في الوزن، والصواب أن نأخذ بكل ما ورد في الأحاديث يعني لا نرد منها شيء. نعم نعم حديث صاحب البطاقة هذا لا المفلس هذا في القصاص يعني بالحسنات والسيئات، تؤخذ حسنات وتعطى لمن ظلمهم يعني، ليس ظاهرا في مسألة الوزن في نعم. فبهذا ينتهي الحديث عن الميزان، وننتقل إلى الحديث عن الصراط. قال: فصل فيما جاء في الصراط. قال: وينصب الجسر بلا انقراء كما أتى في محكم الأنباء، يجوزه الناس على أحواله بقدر كسبهم من الأعمال، فبين مجتاز إلى الجنان ومسرف يكب في النيران. قال: وينصب الجسر وهو الصراط على متن جهنم يعني على ظهر جهنم، بلا انقراء يعني بلا شك، كما أتى في محكم الأنباء من الآيات والأحاديث، يجوزه يعني يمر على الناس على أحوال متفاوتة بقدر كسبهم في الحياة الدنيا من الأعمال، من إحسان أو إساءة أو تخليط، يعني خلط بين الحسنات والسيئات، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. قال فهم بين مجتاز عليه إلى الجنان وهم المؤمنون على تفاوت درجاتهم ومراتبهم في البطء والإسراع، ومسرف على نفسه يكب في النيران فلا ينجو، عياذا بالله تعالى. قال ومنهم من تلفحه وتمسه النار بقدر ذنبه ثم يخرج منها. قال تعالى، قال الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فالورود على النار هو إيه؟ المرور على الصراط. وقال الله تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب، بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، والغرور هو الشيطان. وهذه الآيات الكريمة في شأن المرور على الصراط. يوم ترى المؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، يعني يكون معهم نور يمرون به على الصراط ويكون النور في أيديهم، يعني بين أيديهم يعني أمامهم وفي أيمانهم عن يمينهم ومن أمامهم. وفي الآيات الكريمة أن المؤمنين يمرون على الصراط وأن المنافقين يستضيئون بنور المؤمنين، المنافقون يكونون خلف المؤمنين يستضيئون بنور المؤمنين، فإذا ابتعد عنهم المؤمنون لأنهم يمرون منهم من يمر كالبرق وكالريح وكأجاويد الخير ومن يمر يمشي ويسعى ويمشي ويحدو إلى آخره، فعندما يمر المؤمنون والمنافقون يكونون خلفهم فالمنافقون يقولون للمؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم، لأن المؤمنين يمرون معهم النور، فإذا ابتعد المؤمنون عنهم أصبح المنافقون في ظلم، لأن الصراط رغم أنه فوق النار إلا أن النار تكون مظلمة، عياذا بالله تعالى تكون مظلمة حالكة رغم أنها نار، يعني أوقد عليها حتى اسودت وصارت مظلمة. فالمؤمنون يكون معهم النور يضيء لهم، فالمنافقون ينادون المؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم، يعني هدئوا السرعة حتى إن نستضيء بنوركم ونتمكن من عبور الصراط. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فينادى المنافقون ويقال لهم ابحثوا عن النور وراءكم، ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا ابحثوا عن النور وراءكم. وورد أن هذا هو مخادعة الله تعالى لهم، يخادعون الله وهو خادعهم، فهذه مخادعة الله تعالى لهم، يعني يكون لهم أمل في النجاة أنهم سمح لهم بالمرور على الصراط ويكون يرون نور المؤمنين ويعني يظل عندهم أمل في النجاة ثم يفاجئون بالحقيقة المرة، عياذا بالله تعالى أنهم يلقون في النار بعدما أملوا النجاة. ويقال لهم ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فيلتفتون وراءهم يبحثون عن النور، وفي هذه اللحظة يعني يضرب باب يحجز بين سور له باب يحجز بين المؤمنين والمنافقين، فهذا السور يحجز عنه المؤمنين ويحجز أنوار المؤمنين، باطنه فيه الرحمة اللي هو من جهة المؤمنين وظاهره من قبل العذاب أي في جهة المنافق، فينادون من وراء السور يعني في الجهة الأخرى من السور، فينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم إلى آخره. قال وروى الإمام أحمد بسنده عن أبي سمية قال اختلفنا في الورود فقال بعضنا لا يدخلها مؤمن وقال بعضنا يدخلونها جميعا ثم ينجي الله الذين اتقوا. قال فلقيت جابر بن عبد الله فقلت له إن اختلفنا في الورود فقال يريدونها جميعا وقال سليمان بن مرة يدخلونها جميعا وأهوى بإصبعيه إلى أذنيه أشار بإصبعيه إلى أذنيه وقال صمتا إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبقى برء ولا فاجر إلا دخلها فتكون على المؤمن بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم حتى إن للنار ضجيجا من بردهم ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا. ثم قال وروى الحسن بن عرفة عن خالد بن معدان يعني من علماء التابعين رحمه الله قال أهل الجنة بعدما دخلوا الجنة ألم يعدنا ربنا الورود على النار. يعني هذا الحديث يفسر بعضها بعضا، البعض قال الورود هو العبور على الصراط وبعض قال الورود الدخول. فهذا الحديث يعني عن خالد بن معدان رحمه الله فيه الجمع بين النصين، يعني أن الورود الذي هو بمعنى المرور على الصراط يعني هذا معنى، وهناك ورود آخر بمعنى دخول النار وهذا يكون بعدما يدخل أهل الجنة الجنة، يعني بعدما يدخل أهل الجنة الجنة فيريدون على النار يعني يدخلون عليها فتكون عليهم بردا والسلام. لماذا يدخلون؟ لإخراج من عرفوا من من المسلمين ومن أقاربهم وجيرانهم ممن يعني دخل النار من وسط الموحدين فيؤذن لهم في دخول النار وتكون بردا وسلاما عليهم لإخراجهم. فكأنه نوعان من الورود، يعني في ورود بمعنى العبور على الصراط وورود آخر بمعنى دخولها وتكون عليهم بردا وسلاما. قال أهل الجنة بعدما دخلوا الجنة ألم يعدنا ربنا الورود على النار؟ قال قد مررتم عليها وهي خامدة. طيب هذا إيه؟ هذا معنى المرور اللي هو على الصراط. وورد إيه في حديث آخر قال عن قيس روى عبد الرزاق عن قيس بن حازم قال كان عبد الله بن رواحة واضعا رأسه في حجر امرأته فبكى فبكت امرأته فقال ما يبكيك؟ قالت رأيتك تبكي فبكيت. قال إني ذكرت قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها فلا أدري أأنجو منها أم لا. وله عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة مخاصمته نافع بن الأزرق الخارجي الذي سأل عبد الله بن عباس عن مسائل في المشتبهات من القرآن، فقال ابن عباس الورود الدخول، فقال نافع لا، نافع بن الأزرق يقول لا الورود ليس الدخول وإنما العبور فقط على الصراط، فقال ابن عباس رضي الله عنهما يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. قال أوردوها أم لا؟ قال أما أنا وأنت فسندخلها فأنظر هل نخرج منها أم لا، وما أرى الله تعالى مخرجك منها بتكذيبك. قال فضحك نافع. وأورد رواية أخرى لهذا الأثر يعني. ثم قال وقد رواه ابن أبي حاتم عنه موقوفا قال يرد الناس جميعا الصراط ورودهم قيامهم حول الناس ثم يصدرون عن الصراط بأعمالهم، فمنهم من يمر مثل البرق ومنهم من يمر مثل الريح ومنهم من يمر مثل الطير ومنهم من يمر كأجود الخيل. ومنهم من يمر كأجود الإبل ومنهم من يمر كعدو الرجل. يعني كالرجل الذي يعدو يعني يركض ويجنب. حتى إن آخرهم مر رجل نوره على موضع إبهام قدمه. يعني آخر المؤمنين مرورا على الصراط يقول نوره على موضع إبهام قدمه. يعني معه نور قليل في إبهام القدم والأصبع الكبير في القدم. يعني هذا النور الذي معه يمر فيتكفأ به الصراط. والصراط دحض مزلة أو مزلة يعني الدحض اللي هو الزلق يعني الدحض أو المزلة يعني تزل عنه الأقدام. يعني كالأرض الزلقة أو الشيء الزلق إذا كان عليه زيت أو زيت أو شيء لزج فبحيث تزل الأقدام. سبحان الله الأيسي الله. قال دحض مزلة عليه حسك كحسك القتال. حسك شوك يعني كشوك القتال نوع من الشجر فيه شوك. حافتاه ملائكة معها كلاليب من نار يختطفون بها الناس. حافة الصراط يعني جانب الصراط يعني مثل حافتي النهر مثلا شاطئاه او جانباه. فالصراط حافتاه فيها ملائكة معهم كلاليب الكلاب اللي هو الخطاف هذا بيكون معقوف الرأس مثلا. فيرمون الكلاليب على بعض المدينة على الصراط فيخطفونهم والعياذ بالله ليسقطوا فيها. قال وروى ابن جرير عنه وإن منكم إلا واردها. قال عنه يعني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الصراط على جهنم مثل حد السيف. مثل حد السيف ورد في الصراط أنه يعني أحد من السيف وأدق من الشعرة. أنه أحد من السيف وأدق من الشعرة. قال فتمر الطبقة الأولى كالبرق والثانية كالريح والثالثة كأجود الخيل والرابعة كأجود البهائم. ثم يمرون والملائكة يقولون اللهم سلم سلم. وقال قتالة قوله تعالى وإن منكم إلا واردها. قال هو الممر عليها. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ورود المسلمين المرور على الجسر بين ظهرانيه وورود المشركين أن يدخلوها. يعني كما ذكرنا يعني مسألة الورود بعض الحديث والأثار فيها أن الورود المرور على الصراط وفي أخرى أن الورود بمعنى الدخول وتكون عليهم بردا وسلاما. ويعني وأحسن جمع بينهما أن يقال يعني يمكن أن يحصل الأمران يعني ورود بمعنى المرور على الصراط وورود آخر بمعنى الدخول وأن هذا يكون متأخراً. يعني الورود الذي بمعنى الدخول يكون بعد ما يدخل أهل الجنة الجنة يسألون الله تعالى الشفاعة في بعض من دخل النار فيأذن لهم في دخولها وتكون برداً وسلام عليهم ويخرجون من عرفة بأمر الله تعالى وإذن. وأما ورود المشركين فهو الدخول دخولها يعني. قال وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. قال الزهري كأنه يريد هذه الآية وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. قال ابن مسعود قسما واجبا. يعني ولله تعالى المثل الأعلى مثلا لو أقسم على أنه مثلا يدخل دارا أو يأكل خبزا أو فتحلة القسم يعني هو أدنى شيء يعني إذا فعله يكون قد وفى بيمينه ولم يحنث فيه. فمرات يعني تحلة القسم الذي حلف مثلا أنه لا يدخل دارا فأدنى دخول يعني بس مجرد ما يصدق عليه الدخول إذا حلف أن يدخل دارا. ف يعني إذا مجرد بس إنه دخل خطوة واحدة وأصبح موجودا فيها وخرج بسرعة فيكون إيه صدق عليها أنه دخل الدار وبالتالي لم يحنث في يمينه وليس عليه كفارة وليس فهذه تسمى تحلة القسم يعني هو أدنى شيء يحصل به التحلل من القسم يعني يسقط عليه القسم فلله تعالى المثل الأعلى الله عز وجل يعني هنا إيه أقسم لأنه قال حتما مقضيا فسره ابن مسعود قال قسما واجبا فأقسم الله تعالى أنه ما من أحد إلا وسيرد النار فقال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسوا النار إلا أو فتمسوا النار إلا تحلة القسم ففسر تحلة القسم بالورود يعني أنه بمعنى العبور على الصراط بسرعة يعني فيكون قد إيه صدق عليه إنه ولده وفيهما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيزه هذا جواب السؤال يعني لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأنس يعني قال أين أجدك قال إلقني على الصراط فقال فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل ودعوة الرسل يومئذ اللهم سلم سلم وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان هل رأيتم السعدان السعدان هذا نبات يعني شوكه معقوف الرأس يعني لو مثل الخطاف زي السنارة التي تصيد أو فهذا شوكه بهذا الشكل فالنبي عليه الصلاة والسلام شكل الكلاليب مثل شوك السعدان هل رأيتم السعدان قالوا نعم يا رسول الله قال فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله عز وجل يعني شوك السعدان الصغير التشبيه ليس في الحجم لكن التشبيه في الشكل يعني أنها معقوفة الرأس يعني هكذا لكن قدر عظمها لا يعلمه إلا الله عز وجل تخطف الناس بأعمالهم فمنهم الموبأ بعمله والموثق بعمله ومنهم المخردل أو المجازى أو نحوه ثم أورد حديثا آخر من حديث أبي سعيد رضي الله عنه في الصحيحين مثل الذي قبله لكن زاد في آخره قال فناج مسلم وناج مخدوش فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا فالمؤمنون يعني يمرون على الصراط ثم المؤمنون يكون منهم ناج مسلم يعني لم تصبه الكلاليب للخطاطيف التي من النار لم تخدشه وناج مخدوش يعني نجا تمكن من عبور الصراط لكنه خدش يعني الكلاليب هذه جرحته وهو اثناء المرور الكلاليب التي مثل شوك السعدان تخدش فيه فنجا وتمكن من عبور الصراط لكن به خدوش ومكدوس في نار جهنم والعياذ بالله اللي هو ايه الكلاب تعلق به وجذبه فسقط عن الصراط في النار والعياذ بالله ولمسلم عن انس عن ابن مسعود هكذا انت رضي الله في واو بينهم نعم رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اخر من يدخل الجنه رجل فهو يمشي مره ويكبو مره وتسفعه ولا في بعض النسخ فيها الفاء قبل العين الفاء قبل العين هذه اصح يعني النسخه اللي فيها الفاء قبل العين فاذا ما جاوزها التفت إليها فقال تبارك الذي نجاني منك والعياذ بالله هذا آخر واحد يعني يدخل الجنة وهو يمر على الصراط فيمشي مرة ويكبو مرة والنار يعني تسفعه أو يعني تلسعه فإذا ما جاوزها التفت إليها فقال تبارك الذي نجاني منك لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. في رواية ابن مسعود رجل يخرج من النار حبلا. من ورد أيضا في الحديث أن آخر من يمر حبلا تعلق على يدي ورجلي، تعلق يد وتخر يد وتعلق رجل وتخر رجل. يعني ماشي يحبو على الصراط بعدين تفلت إحدى يديه تسقط ويرجع يعدلها تسقط رجله يعني حتى يعني يعبو هكذا. يعني بعض السلف قال يعني هما صراطان، بعض السلف قال يعني هما صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة، على قدر يعني مسارعة العبد في الخيرات في الدنيا وسرعة سيره في الصراط الذي في الدنيا تكون سرعة سيره في الصراط الآخرة، وعلى قدر بطئه يعني في الطاعة يعني الناس يكون مسارعا إلى الخيرات مسابقا إليها، فكل يكون سريعا إلى الطاعة بطيئا على المعصية فيكون سريعا في المرور على الصراط يوم القيامة، اللي يكون بطيئا في الطاعة مقلا منها يكون بطيئا في الصراط الآخرة. نسأل الله العافية. ثم قال قتادة، أورد يعني أيضا بعض الحديث والآثار منها، قال قتادة ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول من المؤمنين من يضيء نوره من المدينة إلى عدن أبين وصنعاء فدون ذلك. عدن أبين لمدينة عدن التي في اليمن، وصنعاء فدون ذلك، حتى إن من المؤمنين من يضيء نوره موضع قدميه. كل واحد معه من النور بحسب عمل الصالح في الدنيا، فلأنه من يكون نور يعني كما بين المدينة إلى عدن، يعني كأن معه نور في المدينة يضيء إلى عدن، ومنهم من يكون نور فقط في إبهام قدم يضيء إبهام قدم فقط. وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يدعو الناس يوم القيامة بأسمائهم سترا منه على عباده، وأما عند الصراط فإن الله تعالى يعطي كل مؤمن نورا وكل منافق نورا، فإذا استووا على الصراط سلب الله تعالى نور المنافقين والمنافقات. فقال المنافقون انظرونا نقتبس من نوركم، وقال المؤمنون ربنا أكمل لنا نورنا. المؤمنون يرون المنافقين انطفأ نورهم، وقيل أيضا يعني هذا قيل في تفسير الآيات في الأمثال التي ضربها الله تعالى للمنافقين في أول سورة البقرة، ضرب الله تعالى مثلين للمنافقين، قال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. فقيل هذا مثلهم عند المرور على الصراط، يعني كرجل يعني أضاء نارا وأضاءت له ما حوله ثم انطفأت هذه النار وأصبح في ظلمة، فهكذا يكون حالهم في الدنيا. يعني قالوا هذا المثل لصنف من المؤمنين، يعني آمنوا في الدنيا وبعدما عرفوا الحق وأضاء لهم طريقا وعرفوا طريق النجاة كفروا بالله تعالى وانطفأ النور الذي كان معه، فيحصل لهم نفس الشيء يوم القيامة، يضيء لهم نور على الصراط ويظنون النجاة ثم ينطفئ هذا النور ويبقون في ظلمة. الفريق الآخر هم فريق يعني المثل الآخر لفريق آخر من المنافقين، هم الذين قال الله فيهم إيه آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا، فمن كان يعني يؤمن ثم يكفر ثم يؤمن ثم يكفر، فكان يعني الفريق الأول يعني آمن ثم كفر مرة واحدة، أما الثاني يؤمن ويكفر ويؤمن ويكفر ثم يعني ختم له بالكفر والعياذ بالله، فهذا يكون يوم القيامة كذلك، يعني يكون اللي كان مع قلبه في إيمان ونفاق، مرضى يغلب الإيمان ومرضى يغلب النفاق، مرضى ثم ختم له بالنفاق، فهذا يكون مثل يوم القيامة. قال كلما أضاء لهم مشوا فيه فإذا أظلم عليهم قام. فهؤلاء يعني يكون لهم نور زي مثل البرق يعني كده يغرق فيمشي الشيء وبعدين ينطفئ فيقوم مكانه وبعدين يضيء وبعدين ينطفئ وفي الأخير ينطفئ مرة واحدة، يعني كما كان حاله في الدنيا أيضا، يعني هو يؤمن ثم يكفر ثم يؤمن. والمؤمنون يرون المنافقين يعني وقد انطفأ نورهم فيقولون ربنا أتمم لنا النور، فيدعون الله تعالى أن يتمم لهم النور، يعني أن يظل معهم النور حتى يعبروا الصراط، يعني لا ينطفئ أثناء مروره. وأورد الآية الكريمة وذكر حديثا عن أبي الدرداء وأبي ذر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني موضع الشاهد من الحديث أنه قيل للنبي عليه الصلاة والسلام يا نبي الله كيف تعرف أمتك من بين الأمم ما بين نوح إلى أمتك؟ قال أعرفهم محجلون من أثر الوضوء ولا يكون لأحد من الأمم غيرهم. فقال كيف تعرف أمتك؟ قال أعرفهم بالتحجيل من أثر الوضوء. الفرس المحجل هو يكون في قوائمه بياض، يكون الفرس من لون آخر يعني أحمر أو أسود أو كذا وفي قوائمه بياض، فالمؤمنون يكون في أيديهم وأرجلهم نور من أثر الوضوء فيعرفهم بذلك. ولا قالوا أعرفهم يؤتون كتبهم بأيمانهم، وأعرفهم بسيماهم في وجوههم، وأعرفهم بنورهم يسعى بين أيديهم. قال الضحاك ليس أحد إلا يعطى نورا يوم القيامة، فإذا انتهى إلى الصراط طفئ نور المنافقين، فلما رأى ذلك المؤمنون أشفقوا أن يطفئ نورهم كما طفئ نور المنافقين، فقالوا ربنا أتمم لنا. قال الحسن يسعى نورهم بين أيديهم، قال على الصراط. ثم قال المؤلف هنا رحمه الله قال وقد أنكر الصراط والمرور عليه أهل البدعة والهوى من الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة، وتأول الورود برؤية النار لا أنه الدخول والمرور على ظهرها، وذلك لاعتقادهم أن من دخل النار لا يخرج منها ولو بالإصرار على صغيرته. يعني الخوارج والمعتزلة يعتقدون أن من فعل كبيرة أو أصر على صغيرته ولم يتب من ذلك حتى مات فإنه يدخل النار ولا يخرج منها أبدا، فيقولون من دخل النار لا يخرج منها أبدا، فأنكروا ورود المؤمنين النار لأنهم يقولون من دخلها لا يخرج منها، فأنكروا ورود المؤمنين على النار وأنكروا المرور على الصراط. فخالفوا الكتاب والسنة والجماعة وردوا الآيات والأحاديث الواردة في الورود والمقام المحمود والشفاعة، حديث الشفاعة فيها أنه ناس يدخلون النار ويشفع فيهم النبي عليه الصلاة والسلام حتى يخرجهم من النار. ولذا قال ابن عباس رضي الله عنهما فيما روى ابن عيينة عن عمرو بن دينار أن نافع بن الأزرق ما رأى ابن عباس رضي الله عنهما في الورود، فقال ابن عباس رضي الله عنهما هو الدخول، وقال نافع ليس الورود الدخول، فتلا ابن عباس رضي الله عنهما إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، قال أدخلها هؤلاء أم لا؟ فنستشهد يعني إن القرآن يفسر بعض العلماء قال واردون يعني داخلون، فقال إنكم إلا واردها يبقى داخلها. ثم قال يا نافع أما والله أنت وأنا سنلدها وأنا أرجو أن يخرجني الله منها وما أرى الله عز وجل أن يخرجك منها بتكفيرك على هؤلاء. نسأل الله العافية. قال فصل فيما ورد في الجنة والنار. قال والنار والجنة حق وهما موجودتان لا فناء لهما. قال أيوة من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالجنة والنار، والبحث فيه ينحصر في ثلاثة أمور. الأمر الأول كونهما حقا لا ريب فيهما ولا شك، أنه أنا في هذا البيت قال النار والجنة حق، بعدين وهما موجودتان يعني خلقهما الله تعالى وفرض منهما، يعني أنهما الآن موجودتان، النار الآن موجودة والجنة موجودة، سأذكر أدلة على ذلك. أشد ما يجد الناس من الحر وأشد ما يجد الناس من البرد هو من فيه نفس، أذن لجهنم في نفس في الشتاء ونفس في الصيف، البرد الذي يجده الناس في الشتاء هذا من نفس جهنم، جهنم موجودة تتنفس، وكل الشتاء تتنفس جهنم فهي موجودة المخلوق، وفي الصيف أشد ما يجدون من الحر هو من أثر نفس جهنم ولا يجدون، لأن جهنم فيها زمهرير وفيها نار وحريق. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة يوم الإسراء والمعراج ورأى الجنة ووصف ما فيها عليه الصلاة والسلام، فهي موجودة من حور العين مخلوقات وموجودات، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام نزولهن نزول حور العين من الجنة لاستقبال الشهيد ومسح الدم عن وجهه، فكل شهيد يقتل من المسلمين حور العين ينزلنا ومسحنا الدم عن وجهه وكذا إلى آخره. فالجنة موجودة وموجود فيها ساكنوها وموجود، والنار موجودة. ثم يقول لا فناء لهما، لا تفنيان يعني باقيتان ولا فناء لهما. فهذه ثلاث مسائل، الأولى أو الأمر الأول كونهما حقا لا ريب فيهما ولا شك، ثم أورد أدلة، الأدلة على هذا كثيرة في الكتاب والسنة في أن الجنة حق وأن النار حق. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، قال يعني النار دار أعداء الله والجنة دار أولياء. وأورد قوله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. قال تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال تعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وقالوا سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، إلى آخر ما ذكر من الآيات. قال الآيات وغيرها كثيرة في القرآن شهيرة، كلما يذكر الجنة عطف عليها بذكر النار، وكلما يذكر أهل النار عطف عليهم بذكر أهل الجنة، فتارة يعد ويتوعد، وتارة يرغب في الجنة ويدعو إليها ويرهب من النار ويحذر منها، وتارة يخبر عما أعد في الجنة من النعيم المقيم لأوليائه، ويخبر عما أرصد في النار من العذاب الأليم لأعدائه وغير ذلك. فمن رام استقصاءه فليقرأ القرآن من فاتحته إلى خاتمته بتدبر وقلب شهيد والله موفق. الآيات في ذكر الجنة والنار كثيرة في كتاب الله. ثم أورد الحديث الذي عند البخاري من حديث عبادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، وزاد في رواية من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء، ووافقه على إخراجه مسلم وغيره. هذا في الصحيح. وفي الصحيحين أيضا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، إلى قوله والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. فهذا البحث الأول والإيمان بأن الجنة والنار حق. البحث الثاني اعتقاد وجودهما الآن، أن الجنة والنار إنهما الآن موجودتان. فالدليل على ذلك أن الجنة والنار إنهما موجودتان، خلقتا ووجدتا، يعني ليس أنها ستخلق في فيما بعد، وإنما يعني كانت موجودة مخلوقة يعني قبل زمن النبي عليه الصلاة والسلام، النار موجودة والجنة موجودة. قال الله تعالى في الجنة، الدليل على هذا، قال الله تعالى في الجنة أعدت للمتقين، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وقال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، أخفي لهم هذا الشيء يعني مضى ووقع على هذه القراءة. قال في بعض القراءات يعني ما أخفي لهم من قرة، يعني ما يخفيه الله تعالى لهم من قرة. وقال تعالى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، لما عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام صعد به عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. وغيرها من الآيات يخبر تعالى أنها معدة قد وجدت، وأنها مخفية لأولياء الله تعالى مدخرة لهم، وأنها في السماء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاها ليلة المعراج ورآها. طيب هذا في وجود الجنة، ما الدليل على وجود النار، أن النار موجودة وخلقت ووجدت؟ قال تعالى في النار أعدت للكافرين، وقالوا أعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، وقال الظالمين أعد لهم عذابا أليما. وهذا كله إيه بصيغة الماضي، يعني شيء حصل ووجد. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، فهي أيضا معدة لأعداء الله تعالى، مرصدة لهم. ومن أدلة ذلك ما رواه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات أحدكم فإنه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيعرض عليه مقعده في الجنة ومن يعرض عليه مقعده في النار. فإذا مقعد الجنة ومقعد النار يعني معد وموجود ويعرض على الإنسان في قبره. حديث عن امرأة بن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء، رأيت أكثر أهلها النساء. ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يعني أيضا قال يعني النار أكثر أهلها النساء والجنة أكثر أهلها النساء، أيضا يعني كل مؤمن له زوجتان من نساء الدنيا غير من له من يعني، فالنساء يكون أكثر أهل الجنة كذلك أيضا، يعني لا تعارض بينهم. قال وحديث أبي هريرة رضي الله عنه بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال بين أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت لمن هذا القصر؟ فقالوا لعمر بن الخطاب، فذكرت غيرته فوليت مدبرا، فبكى عمر رضي الله عنه وقال عليك أغار يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رؤيا الأنبياء حق. حديثه رضي الله عنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لها أو ما أخفي لها، في يعني الحديث ورد على غير القراءة المشهورة، يعني على غير القراءة المتواترة، من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم ساق الأحاديث في صفتها، ثم قال باب صفة النار وأنها مخلوقة. من البخاري قال باب صفة النار وأنها مخلوقة، لاحظون عندنا باب في البخاري باب صفة الجنة وأنها مخلوقة، وباب صفة النار وأنها مخلوقة، يعني النار خلقت ووجدت. وذكر في حديث أبي ذر وأبي سعيد رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين, نفس في الشتاء ونفس في الصيف, فأشد ما تجدون في الحر وأشد ما تجدون من الزمهر. وحديث الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. وحديث ناركم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت لكافية, قال فصلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حبها. وفيه يعني في البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في المعراج قال ثم انطلق مني حتى انتهي لي إلى سدرة المنتهى وغشيها ألوان لا أدري ما هي, ثم أدخلت الجنة فإذا حبائل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. فعلي الصلاة والسلام فمن صلى دخل الجنة يوم المعراج ورآه. وفيه في البخاري أيضا من حديث مالك بن صعصعة رضي الله عنه في ذلك وفيه ثم رفعت إلى سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل قلال حجر, نبق لو ثمر شجرة السدر يعني هو حجمه في الدنيا مثل حجم الزيتونة وحجم حبة الدول كريز هذا كرسة لحم هذا يعني يشبه في الشكل هذا. لكن نبق سدرة المنتهى يعني هي شجرة سدر لكن نبقها مثل قلال حجر مثل حجم القلة من قلال الحجر. وإذا ورقها مثل آذان الفيلة, ورق السدر مثل أذن الفيل. قال هذه سدرة المنتهى وإذا أربعة أنهار نهران باطنان ونهران ظاهران. فقلت ما هذان يا جبريل؟ قال أما الباطنان فنهران في الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات. فرأى النبي عليه الصلاة والسلام أنهار الجنة. وفيهما في الصحيحين من حديث صلاة الكسوف وخطبته صلى الله عليه وسلم فيها وأنه عرضت عليه الجنة والنار, وأنه صلى الله عليه وسلم يعني أثناء صلاة الكسوف رأى الجنة والنار وهو يصلي صلاة الكسوف, وأنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يتناول من الجنة عنقودا فقصرت يده عنه, وأنه لو أخذ لأكل منه ما بقيت الدنيا لأن الجنة لا تفنو وكل ما فيها لا يفنو, وأنه رأى النار ورأى فيها صاحب المحجر الذي كان يسرق الحاج. المحجر برضو نفس الشيء مثل العصا المعقوف اللي هو زي كنا نتكلم على شرط السعدان. المحجر نفس الشيء عصا ولها طرف ايه مثني هكذا. فهذا الرجل عياذا بالله كان معه محجر وكان يمر بجوار الحجاج فالمحجر ايه فيجعله عن عنق يعلق بامتعتهم يعني يعلق بامتعتهم فيسحبه. فان انتبه الحاج فيقول يعني انه عن غير قصد كده المحجر يعني هو ماشي معاه المحجر فكان عن غير قصد يعني السحر فيرد له متاعه واذا لم ينتبه له اخذه ومشى والعياذ بالله. فرآه النبي عليه الصلاه والسلام في النار, راى صاحب المحجر الذي كان يسرق الحاج كان يسرق الحجاج بمحجر يعني, وراى فيها عمرو بن لحي يجر قصبه في النار. عمرو بن لحي هو أول من أدخل الشرك في جزيرة العرب, كانوا على التوحيد بعد إبراهيم عليه السلام, ظلوا قرونا على التوحيد بعد إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام, كان العرب موحدين على شريعة إبراهيم عليه السلام حتى جاء عمرو بن لحي وأتاه إبليس في المنام وأخبره بالمواضع التي فيها من أصنام التي كانت من أيام قوم نوح وذهب يدي جدة تجد فيها أصناما معدة فذهب إلى جدة وأخرج الأصنام وفرقها على قبائل العرب ودعاهم لعبادتها وهو أول من سيّر السوائل وبحر البحار. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم يجر قصبه في النار يعني أمعاءه بطنه مفتوحة وأمعاءه مندلقة يجرها في النار. ورأى المرأة التي تعذب ذرة فمسكها، وقال صلى الله عليه وسلم: لم أرى منظرا كاليوم أفظع. والعياذ بالله. وفي صحيح مسلم والسنن والمسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبرائيل إلى الجنة فقال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت فيها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فذهب فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها، فرجع فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. ثم قال: فأمر الجنة فحفت بالمكاره، فقال: ارجع فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال فنظر إليها ثم رجع فقال: وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد. ثم أرسله إلى النار قال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضا، ثم رجع فقال: وعزتك لا يدخلها أحد سمع بها. فأمر بها فحفت بالشهوات، ثم قال: اذهب فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها. فذهب فنظر إليها فرجع فقال: وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها. نعم نقول. قال الحديث يعني في مسلم والسنن والمسند. فالشاهد فيه قال: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبرائيل. إذا الجنة والنار مخلوقة يعني وجدت. وتقدم في أحاديث عذاب القبر وأحوال البرزخ ذكر الجنة والنار ورؤية كل منزله فيها وعرض مقعده عليه وفتح باب إحداهما إليه، فيفتح المؤمن يفتح له باب إلى الجنة والكافر يفتح له باب إلى النار، وأن أرواح المؤمنين في عليين، أرواح المؤمنين أنها في الجنة تتدعم، وأرواح الفجار في سجين، وغير ما ذكر من الآيات الصريحة والأحاديث الصحيحة ما لا يحصى. وإلى هذه المسألة الإشارة بقولنا موجودة. إذا الإيمان بالجنة والنار ذكر أنه يشتمل على ثلاثة أمور، يعني ثلاثة أمور ذكرها في البيت، ذكر يشتمل على أكثر من هذا، كل ما جاء في صفة الجنة والنار وأحواله داخل فيها. لكن هو ذكر في البيت ثلاثة مسائل: الأول أن الجنة حق والنار حق، والمسألة الثانية أن الجنة والنار أنهما موجودتان، والثالثة في دوامهما وبقائهما لإبقاء الله لهما. هذا نجعله في الدرس القادم، أنه لا فناء لهما وأن الجنة لا تفنى وأن النار لا تفنى. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وصلنا.